السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله تعالى، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ومع باب طاعة الوالدين وصلة الأرحام، والأحاديث أظن أنها في هذا الباب لا تنتهي، مقارنة مع الأبواب الأخرى تجد بعض الأبواب فيها بعض الآيات وآحاد من الأحاديث، في حين تجد في هذا الباب أحاديث كثيرة. والمؤلف مصنف النووي عليه رحمة الله يقول: والأحاديث كثيرة، نكتفي بهذا في آخر ما ذكر. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على عظم هذا الأمر وعظم هذا الباب وخطورة هذه الأحاديث من حيث الامتثال لأوامرها والعمل بما جاء في معانيها. فالحديث الأخير الذي توقفنا عنده قوله صلى الله عليه وسلم فيما قال للرجل الذي جاءه يشتكي قطيعة رحمه له، مع أنه هو يصلها ويحسن إليها ولا يجد في المقابل إلا الإساءة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صلهم، كما جاء في رواية البخاري في الأدب المفرد بمعنى لا تقطعهم، وقابل السنة فكأنما تسفهم الملة، بمعنى أنك تطعمهم الرماد والرمل الحار الساخن. وهذا دليل على ماذا؟ على العقوبة التي تلحق قاطع الرحم الذي لا يصل رحمه. هذا الحديث يدل على خطورة من قابل الحسنة بالسيئة، كما يفعل بعض الناس يرد إحسان رحمه بالإساءة، ويرد صلته بالقطيعة، ويؤذيه بالكلام، فهذا يدخل في الذين قال الله عز وجل: ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. نعم. ومن جهة أخرى يتضمن معنى الصبر والمصابرة، أن يكون المسلم صابرا في معاملة أهله وأقربائه وأشقائه ومن هم من دمه، لابد أن يصبر في معاملتهم، لأنه يجد الإساءة ويجد سوء المعاملة في غالب الأحيان، وهذا واقعنا، والأمثلة كثيرة والنماذج عديدة، يستطيع كل واحد منا أن يقف على نموذج أو مثال يعيشه هو بنفسه. تجد كل واحد منا يعيش أمور هو بنفسه. فلذلك من خلال هذه الأحاديث نهذب أنفسنا نقوي إيماننا، وكذلك نعمل على حشد الصبر وجمع الصبر وقوة الصبر في المعاملة، لأن الحياة في الحقيقة كلها صبر، الحياة كلها صبر، كلها بلاء، كلها مشقة. خلق الإنسان في كبد كما قال الله تعالى من سورة البلد، أن الإنسان يعيش المكابدة. فالكبد والكبد إنما المقصود به المعاناة، وأن الإنسان يعاني في هذه الحياة ولا يعيش يعني الطمأنينة والراحة إلى إذا حصل رضا الله سبحانه وتعالى. ولهذا بعض الناس يقول لك أنا أعيش المحنة لأنني فقير. نقول حتى الغني اليوم يعيش المحنة، ويعيش المحنة هذا إذا كان ماله حلال، فما بالك بمن كان ماله حرام يعيش المحنتين. فحتى الغني لا يعيش الإطمئنان والراحة في هذه الدنيا، وتأكل الدنيا وتهضم أوقاته والصحة نتاعه والفكر والجهد. لهذا تجد الإنسان دائما في معاناة، في معاناة دائمة. وعليه فلا بد من تحصيل الصبر، وهذا الصبر هو المعين الذي يعين صاحبه في يعني زاد قوي، زاد عظيم. الله سبحانه وتعالى قال واستعينوا بالصبر والصلاة، استعينوا بالصبر والصلاة. فالصلاة هذه تعيننا، لأننا نتصل بالله إذا حزبنا أمر وضاق علينا أمر، نتصل بالله سبحانه وتعالى في كل وقت وحين وآن، فنتصل بالله عز وجل وندعوه في صلواتنا أن يخفف علينا وأن يبعد علينا ما نحن فيه من الأضرار والأسقام والبلاء والأدواء، إنه قريب المجيب. فنحن نتصل بالله سبحانه وتعالى، فالله عز وجل أعطانا أمرين اثنين، قال فاستعينوا بالصبر والصلاة، وقدم الصبر على الصلاة، لأن حتى الصلاة تحتاج إلى صبر، حتى الصلاة والمداومة عليها والمحافظة عليها تحتاج إلى صبر. ولهذا قال فاستعينوا بالصبر والصلاة. ولما الإنسان يقصد هذا المقصد فليعلم أن الله هو الذي يعينه على هذا، لأنها حتى الصبر من الله سبحانه وتعالى، وما صبرك إلا بالله، واصبر وما صبرك إلا بالله. فالله تعالى يعطيك هذا القوة أنت على الصبر. فهذا باش يقابل الإنسان السيئة بالحسنة، ما تتصورهاش أنها سهلة، ولمن وقع له هذا الأمر في حياته وجرت به الأيام في مثل هذه الأحداث والوقائع، يعرف أن الصبر في رد السيئة بالحسنة، ادفع بالتي هي أحسن، فإن الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. مش معطية لأي إنسان، مقام عظيم، يعني مقام عظيم، نسأل الله تعالى أن يشرفنا به. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه، متفق عليه. قال النووي ومعنى ينسأ له في أثره أي يؤخر له في أجله وعمره، بمعنى يزاد له في العمر. طبعا هذه الزيادة ما إيش قضية، فالله أعلم بها قبل أن يخلق الخلق، وقد كتبها عز وجل أنها ستكون الزيادة بسبب هذا، أو ليس أن الله سبحانه وتعالى يحدث أمرا لم يكن، فالله عز وجل يفعل ما شاء، ويمحو الله عز وجل ويثبت، وعنده أم الكتاب. فالله سبحانه وتعالى يعلم من قبل أنك ستفعل كذا وهذا سيكون سبباً في كذا، فالله عز وجل يرتب يعني المسببات على أسبابها، وهذا داخل في علمه وقدره قبل أن يوجد الخلق. فلذلك من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. ومن منا، هذا ترغيب من الله سبحانه وتعالى، ترغيب من الله عز وجل، وترغيب من رسوله صلى الله عليه وسلم. فرسولنا الكريم يقول من أحب، ومن لا يحب، ومن لا يحب، من ذا الذي يمتنع ويقول أنا لا أحب أن يبسط لي في الرزق وأن يطول عمري؟ كلنا يحب، كلنا ذاك الرجل الذي يحب أن يطول عمره ويبسط رزقه ويزيد الله سبحانه وتعالى في رزقه. أيها المحب، لذلك فاعلم أن صلة الرحم، أن صلة الرحم أخواتك وأن تصل إخوانك، نسأل الله تعالى أن يتجاوز عنا، يعني رانا مقصرين، مقصرين كثير يعني، فنسأل الله سبحانه وتعالى يعني يبارك لنا في الأوقات حتى نصل. شوف الاستثمار في الخير يعني زيادة على الآخرة، شوف الدنيا هذه يعني وراها، هذا الإنسان اللي ما يحبش يدير حاجة نتاع آخرة ولكن مقرونة بشيء من الدنيا، بشيء يجزى عليه في الدنيا، وأي جزاء، وأي جزاء، العمر والرزق، العمر والرزق. فمن أراد أن يبسط له أجربه، ولكن ليس بالتجربة هذه أننا نجرب الله، لا لا أقصد هذا، ولكن جربوا ستجدون بحول الله تعالى وقوته هذا الأمر، وإلا الله عز وجل لا يجرب سبحانه وتعالى، فهو الحق وقوله الحق ووعده الحق سبحانه وتعالى، ولا يخلف الميعاد، ولا يخلف الميعاد. فلذلك نقول جربوا الزيارة هذه، وخاصة هذه الصلة إذا كانت صلة ما هيش معنوية فقط، تكون صلة مادية، لأننا احنا كي نزور الناس نديو شيء في يدنا نفرحوا به الأولاد ونفرحوا به كذا، تشوف يعني الرزق والبركة اللي تنزل عليك، وهذه كرامة من الله سبحانه وتعالى. فكلما أنفق الإنسان على أقربائه وأرحامه يزورهم، وخاصة إذا كانوا في حاجة وينتظرون زيارته ويفرحون بها، فاعلم يعني هذاك اليوم راح تجوزوا سعيد جدا، سعيد جدا، لأن الله تعالى يقذف في قلبك شيء لا تعلمه ولا أعلمه، أنت الذي تحس به وأنا أحس به، لا تستطيع أن تعبر عنه ولا أستطيع أن أعبر عنه، كل واحد يعرف هذا الأمر من نفسه، وهذه كرامة من الله سبحانه وتعالى، وجربوا هذا. فلذلك الزيارة هذه للأرحام مع شيء من النفقة، مع شيء من الإحسان، إنها من أعظم الكرامات، من أعظم الكرامات. لهذا هنا لا يقال، لا يقال كيفاش راح ندير حاجة اسمها مانيش مخلص لله، بمعنى راح ندير حاجة فيها أمر شرعي وفي نفس الوقت أنا أقصد أمرا دنيويا، لا منافاة ولا مضادة، لا منافاة ولا مضادة. ولهذا من أهل العلم من قال أنه لا يجوز لك أن تعمل عملا شرعيا يقصد به وجه الله تريد به ماذا، شيئا من الدنيا، هذا ليس على إطلاقه، هذا ليس على إطلاقه، وإنما قد يقال أن الإنسان قد يحصل ثوابا، ومن الذي يمنع؟ ربي سبحانه وتعالى له خزائن السماوات والأرض، وقال لك يا عبدي أمرك بشيء تنال منه الآخرة وتنال به الدنيا، أتفعل؟ ومن يرد هذا الخير؟ إذن لا يقال ماذا، إذن هذه ما فيهاش إخلاص، ما دام أن أنت راك تحوس على طولة العمر وتحوس على ماذا، بسط الرزق، ما راكش تحوس تدير هذا الأمر امتثالا لله. نقول له وما المانع؟ ما دام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحب، أنا أحب، قال من أحب أن يبسط له في عمره، من أحب أن يزاد له في عمره ويبسط له في رزقه، قاع الناس ترفع يديها. فالشرع هو الذي قال لنا هذا. إذن لا يقال ماذا عمل، وكاين باب نضم في كتاب التوحيد، كتاب التوحيد للشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله، كان واحد العنوان هكذا يقول في بداية الكتاب، في وسط الكتاب، في الأبواب التي تتعلق بالتوحيد، أن الأعمال التي يراد بها الآخرة لا تشوبها شائبة يعني الرغبة في أمر من أمور الدنيا، وكأنه يحرم هذا ويدخله في الشرك، يدخله في الشرك. وهذا الحديث في الحقيقة يرد، فليس الأمر على إطلاقه، ليس الأمر على إطلاقه. فهذا الحديث يرد جزئيا، احنا لا نعمم هذه القاعدة على كل الأعمال، هناك أعمال لها علاقة ماذا، فائدة دنيوية، نحن نريد امتثال الشرع ولكن الله أحب أن يجازينا ونحن نحب هذا الجزاء، ونحن ماذا نرغب في هذا الجزاء، فلا شيء في ذلك. رأيتم؟ إذن باش فقط نحيو هذه الشبهة هذه اللي ممكن تطرأ على الأذهان، ممكن تطرأ على الأذهان، لأن الشرع هو الذي قال من أحب أن يبسط له في رزقه، بمعنى أن الله تعالى يزيد في الرزق، يزيد في الرزق. ولهذا عن بعض السلف أنهم كانوا إذا ضاقت عليهم المعيشة أكثر من زيارة الأقارب، أكثر من زيارة الرحم، كانوا إذا ضاقت عليهم المعيشة ماذا يفعلون؟ يروح يزور الأقارب ويصلون الرحم باش الله سبحانه وتعالى يزيد لهم في الرزق، فلا شيء في هذا. قال ورب سبحانه وتعالى يطيل لك عمرك، نسأل الله تعالى أن يطيل أعمارنا في الصالحات. وعنه أي أنس رضي الله تعالى عنه، كان أبو طلحة أكثر الأنصار بالمدينة مالا في نخل، وكان أحب أمواله بيرحاء أو بيرحاء، وكانت مستقبلة المسجد، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب. فلما نزلت هذه الآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وهذا الحديث أو القصة مرت بنا أين؟ في الإنفاق على الأقارب من طيب المال، مرت بنا قريبا، يعني أن ينفق المسلم أو المكلف على أهله وأولاده، وأن ينفق من ماله الطيب. فماذا فعل هنا أبو طلحة؟ ذهب للنبي صلى الله عليه وسلم كما تعرفون، وقدم له هذه الحديقة وقال هي من أحب الأموال إلي وأريد أن أقدمها في سبيل الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال وقد سمعت ما قلت وإني أرى أن تجعلها في الأقربين. فالنبي صلى الله عليه وسلم ماذا أمره؟ أن يجعل هذه الحديقة، هذا الجنان بنخيله ومائه، أن يجعلها في الأقربين. فماذا قال؟ فقال أبو طلحة أفعل يا رسول الله. فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه، فالأقربون أولى بالمعروف في كتاب الله، فالأولى بالعطايا والهدايا والمنح والصدقة والزكوات إنما هم من؟ الأقربون. الأقربون هم أولى بهذا. قبل أن تقدم للأجانب فابدأ بمن تعول، وابدأ بمن له عليك حق، وهم الأقربون والأرحام. فقال أبو طلحة أفعل أفعل. وهنا كنا احنا علقنا على هذا المقالة هذه، ورأينا كيف الصحابة يمتثلون لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال يا رسول الله أنا الأقربين أنا نعرفهم، لو كان حب نمد لهم أني نمد لهم، ولكن منهم اللي يستهل ومنهم اللي ما يستهل شو كذا إلى آخره. هذا كلام لم يقله، قلنا راح مباشرة امتثل لقول النبي صلى الله عليه وسلم. وإلا احنا لما نعطي غيرنا نفرح، لما نعطي الأجانب ونرى فرحتهم نفرح ونقول سبحان الله اليوم راني درت صداقة. أنت في نفسك يعني بينك وبين الله عز وجل بعيد عن الرياء والسمعة وأعين الناس، يعني الإنسان يفرح بما يفعل، يفرح بالحسنة، وهذا شيء طبيعي لا يعجب بها ولكن يفرح بها، هذا توفيق من الله سبحانه وتعالى وكرامة. ولكن لو يعطي مثلا أحد أقربائه شيئا، كي نقولوا أقرباء موش عمه ولا كذا، بلك يعطي أخته ولا أخوه، عايشة أخته بعيد مثلا يروح يزورها يمد لها شيء ولا يمد الخوه شيء، يحس باللي ما دار والو. قلنا احنا هذا الحديث هذا ذكر في الإنفاق على الأهل والأولاد والأقارب ثم الأقرب في الأقرب. فقلنا هذا الحديث هذا أو هذه الأحاديث التي مرت بنا في هذا المعنى، قال النبي صلى الله عليه وسلم دينار تنفقه ماذا؟ في أهلك، دينار في سبيل الله ودينار في كذا، أفضل دينار عند الله هو الدينار الذي تجعله في أهلك. مرت بكم هذا إخي، ما زلت أذكره إن شاء الله، أنا قريبي عهد بهذا المعنى هذا وهذا الكلام. فانظر، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل دينار من هذه الدنانير هو هذاك الدينار الذي ماذا؟ تجعله في أهلك، وهذه اللقمة التي تجعلها في زوجتك. إذن المقصود هنا أن الإنسان يفرح بالشيء الذي ينفقه ماذا؟ في أهله وفي أقربائه، ويعظم يعني شأنه وينتظر من الله أجره. فهذا الذي تنتظر من الله سبحانه وتعالى أن يجازيك عليه خير الجزاء، فاحنا اذا اعطينا الاجنبي نفرحوا ننتظروا الجزاء، واذا مدينا للقريب نظنوا بلي ما درنا والو. لا، هذا عمل صالح وعمل عظيم، ونسال من الله سبحانه وتعالى. هو قالك يطيل عمرك، هذا في الزياره برك لما تروح تزور يعني قريب، فما بالك اذا ماذا اعطيت وانفقت ورعيت حالهم وشانهم خاصه عند الضيق والحاجه. فلا بد من ان يعظم الانسان هذا العمل، ولا يحتقر ما ينفقه وما يسعى فيه يعني من خلال معاملة أقربائه، فهذا من أمر عظيم. فهو امتثل أمره ولم يقل يا رسول الله أنا أعطيتها لك ليك باش تمدها الجهة واحدة أخرى، أما وأن الأقارب فأنا لا أعطيهم، لا أعطيهم ولا أفعل ولا أفعل. هذا الأمر لا يرد على الصحابة، لأنهم ينظرون ماذا للنتائج، ولا ينظرون لهذه الأمور، لهذه التفاصيل، هذه لا ينظرون إليها، وإنما ينظرون للنتيجة والثمرة، أن الإنسان إذا قدم هذا الخير لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. والبر هنا بلا شك الخير، والخير هذا خير الدنيا والآخرة، لأنها كلمة تجمع ماذا خير الدنيا وخير الآخرة الذي هو الجنة ورضا الله سبحانه وتعالى. فلذلك لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، مش الشيء الذي ماذا هو عزيز عليك وتحبه، فإذا انفقت منه وخرجت منه فالله سبحانه وتعالى ينيلك البر ويعطيك الخير في الدنيا والآخرة. فلذلك صارعوا، وهذا الفرق الذي بيننا وبين الصحابة، وهي سرعة الاستجابة، سرعة الاستجابة لله ولرسوله، استجابوا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، كما أخبر هذا الله عز وجل في القرآن في صفاتهم أنهم يستجيبون. فهذه الاستجابة السريعة هي التي تجعل الفرق بيننا وبينهم، هذا الامتثال. فهم لا ينظرون للتفاصيل، قال تعطي فلان أو فلان أو فلان، المهم النتيجة. أنا حتى ولو قلوا الشرع مد العدوك يمد العدو عدو، ولكن يمدلو ما دام فيها نتيجة فيها يروح يمدلو ولو كان عدو له. فلا ينظرون للوسائل والتفاصيل، وإنما ينظرون للغايات والثمرات والأهداف الموصلة إلى رضا الله سبحانه وتعالى. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال أقبل رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبايعك على الهجرة والجهاد أبتغي الأجر من الله تعالى. قال فهل من والديك أحد حي؟ قال نعم بل كلاهما. قال فتبتغي الأجر من الله تعالى؟ قال نعم. قال فارجع إلى والديك فأحسن صحبتهما. متفق عليه، وهذا لفظ مسلم. وفي رواية لهما أي البخاري ومسلم، جاء رجل فاستأذنه في الجهاد فقال أحي والداك؟ قال نعم. قال ففيهما فجاهد، ففيهما فجاهد. إذن هذا كذلك حديث عظيم، ومر معناه معنا في الحصة الماضية. هذا عبد الله بن عمرو بن العاص يحدث أن رجل أقبل على النبي صلى الله عليه وسلم ودخل عليه وهم يسمعون، فقال أبايعك على الهجرة. أبايعك بمعنى ألزمك وأعاهدك على الهجرة والجهاد. والمبايعة هي أن تضع يدك في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمبايعة من الباع، والباع هو اليد، الكف هي الباع. فأبايعك على ماذا؟ على الهجرة والجهاد أبتغي الأجر من الله تعالى. فجاء يعرض نفسه على النبي صلى الله عليه وسلم في أعظم الأعمال، في أعظم الأعمال وأرفعها وأعلاها عند الله سبحانه وتعالى، وهي الهجرة. والهجرة هنا أن المعروفة عندهم هي أن يكون معه حيثه ويغادر أهله ويغادر أرضه، فإذا كان في أرض يغادرها إلى المدينة ويرحل إلى المدينة ليقيم مع النبي صلى الله عليه وسلم. وكانت الهجرة من مكة إلى المدينة، وكانت الهجرة من مكة للمدينة، وكانت الهجرة كذلك من أرض الحبشة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا وقع في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم أن سمى عليه الصلاة والسلام الهجرة من الحبشة إلى المدينة، سماها هجرة أو الرحلة والسفر والخروج. من أرض الحبشة إلى المدينة سماها هجرة، سماها هجرة. وهذا لما عمر بن الخطاب قال لإحدى المسلمات، نظن أسماء، ما هو أسماء، مشي أسماء، قال لها أنتم ليس لكم يعني هجرة مع النبي صلى الله عليه وسلم، لأنكم ما هاجرتم من مكة إلى المدينة. فلما غضبت ذهبت للنبي صلى الله عليه وسلم فقالت له يا رسول الله انظر ما يقول عمر، يقول باللي إحنا عندنا ما عندناش هجرة، إنما الهجرة لمن خرج من مكة المدينة. قال بل لكم ماذا؟ هجرتين، عندكم هجرتين زوج، مش هجرة واحدة. ففرحت بذلك فرحة فرحا شديدة، وبلغت عمر بذلك أن لنا نحن ماذا؟ هجرتان، عندنا زوج. الأولى كانت من الهجرة اللي كانت الهجرة الثانية، لأن الهجرة للحبشة كانت مرتين، والمرة الثانية كان فيها عدد كبير كما مر بنا في السيرة، فخرجوا من مكة هاربين فارين من الاضطهاد وما لحق به من ضيق لما أعلن النبي صلى الله عليه وسلم دعوته وجهر بها. فكان ما كان من الاضطهاد والتعذيب ووقوع الضيق عليهم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم وأذن لهم بالخروج إلى أرض الحبشة، فإن فيها ملكا وسلطانا نصرانيا طبعا لا يظلم عنده أحد. وكان آخر ما وقع لهذا الملك أن أسلم على كل حال، ودخل الإسلام وتوفي في أرض الحبشة، وصلى النبي صلى الله عليه وسلم عليه صلاة الغائب في المدينة. فبعد ذلك لما كانت غزوة خيبر، أيام خيبر، دخل الصحابة الذين كانوا في الهجرة في الحبشة دخلوا إلى المدينة ولحقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد نهاية غزوة خيبر، لحقوا بالغنائم فانفلهم النبي صلى الله عليه وسلم وأعطاهم الغنائم، هذا في غزوة خيبر. فالمقصود أن هذه هي الهجرة في الإسلام، الهجرة المعروفة في الإسلام هي الهجرة من مكة إلى المدينة، هذه الهجرة المعروفة. ثم تأتي هذه الهجرة إن صح التعبير يعني ثانوية عن هجرة أصلية. فالنبي صلى الله عليه وسلم كل من جاءه في ذاك العهد في ذاك الوقت، وقت الضيق، والناس تركت أموالها وتركت يعني أهلها وتركت كل ما تملكه وخرجت هكذا ربنا كما خلقتنا، خرجت من مكة إلى المدينة، كتبت لهم الهجرة وكانوا يحافظون على هذه الهجرة، لدرجة أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يخشون أن يموتوا في مكة فتضيع عليهم الهجرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو من أهل مكة ولكن توفي في المدينة ودفن بها، وصاحباه كل منهما توفي في المدينة ودفن رضي الله عنهما، أبو بكر وعمر وهم معه يعني بجنبه في نفس المكان في حجرة عائشة. وأهل البقيع كذلك تجد أن الأكثرية منهم من أهل الهجرة، فكانوا يخافون إذا عادوا إلى مكة ودفنوا بمكة تضيع هجرتهم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يطمئنهم في هذا أن هجرتكم مكتوبة، لأن الهجرة هذه عمل جليل عظيم في ذاك الزمان، أن تخرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة وتترك كل شيء وراءك، تضحية عظيمة، تضحية كبيرة كبيرة. احنا نقرأها تاريخ برك يعني، ولكن لما الإنسان يشوف لما يخلي ماله يخلي أهله يخلي رزقه من أجل الدين، هذه الهجرة الحقيقية، لا هجرة الناس اليوم. هجرة الناس يقول لك أرض المهجر، ما كان لا مهجر لهم يحزنون الناس، بالعكس يعني تروح وين كاين المال وكاين كذا وكاين زهو وكاين لهو وكاين إلى آخره، من أجل باش يعيش الدنيا ويعيش لافي كما يقال، نعم بين قوسين. فإذا أي هجرة عنده، أي هجرة هذه، إنما هي ماذا؟ خروج من أرض الإسلام إلى أرض الكفر. فما من أحد خرج إلى أرض الكفر قال صارحني، وعلم ماش خرجت، حبسوك ضيعوا لك دينك ضيعوا لك إيمانك، لا لا ولا خرج باش ندير التاويل، كاش ما نديروا رزق، دمر راسك روح ربي يسهل. ولكن ماذا؟ مع هذا فيها حكم شرعي، يعني أنا تكلمنا عليه مرارا، ولكن انظر، ولكن الهجرة الحقيقية أن تهجر يعني تاركا الملذات وتارك رغد العيش وسعة الحياة والشهوات، وتخرج وتترك كل هذا الشيء ماذا؟ هروبا بدينك وهروبا بأولادك، يعني حتى يستقيموا على خلق وعلى، وهذه الهجرة لا تكون يعني دائما من أرض الكفر إلى أرض الإسلام، فقد تكون ماذا كما قال ابن العربي المالكي عليه رحمة الله، والهجرة في الحقيقة أنواع، أن تهجر من أرض الفساد والفسق والفساد إلى أرض ماذا فيها الأخلاق والتربية، من دار إسلام إلى دار إسلام، ولكن ماذا هذه بلد فيها الفجور والفساد رغم أنها ماذا أرض إسلام، وهذه أرض إسلام يقل فيها هذا، والناس تحافظ على القيم وعلى التقاليد وعلى كذا، راك مأجور في هذه الهجرة لأنك تهجر من أجل الدين، ولهذا الهجرة أساسا لا تكون إلا من أجل الدين، فرارا بالدين وفرارا يعني بالإيمان وفرارا بالأخلاق وفرارا بالقيم، حتى يبقى الإنسان عايش في هذاك الجو الإيماني نتاعه بعيد عن كل فساد، فهذه هجرة في سبيل الله، هذه الهجرة التي ينبغي أن تكون، كما تكون الهجرة من أرض البدعة إلى أرض السنة، أرض ترى فيها البدع والشركيات ولا تستطيع أن تفعل شيئا، قلبك يدمي ويبكي يوميا وأنت ترى مثل هذه الأمور من حولك ولا تستطيع أن تغير، فتهرب بدينك إلى أرض يعبد فيها الله سبحانه وتعالى عبادة خالية من الشرك، أو على الأقل ماذا أغلبها توحيد يظهر على الناس ولو كانت الشركيات بسيطة هنا وهنا، فهذه الأرض أو أرض فيها أفكار أديولوجيات وفيها كذا، الإنسان يخاف على نفسه وما يقدرش يفرق ويخاف يضيع في هذا الفتن وهذا الهول وهذه الأفكار المتلاطمة وهذه الأفكار الغزيرة التي تتساقط على الناس، لا أدري من أين تنتج، ما المصنع اللي ينتج هذه الأفكار هذه وينزلها على الناس، فإذا تخاف أنت أنك ماذا تبتلى بك الشبهة بكش فكرة وتضيع يعني في الحياة هذه في أودية الدنيا الساحقة، فماذا يفعل الإنسان؟ يهرب بدينه حتى يطمئن ويرتاح وما يسمع لا قيل لا قال، لا رأيتم؟ فإذا هذا ماذا؟ هذا كذلك هجرة في سبيل الله، إذا هذه الهجرة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، لا هجرة بعد الفتح، والمقصود الهجرة بعد الفتح هي الهجرة من مكة إلى المدينة، لأن كثير من الناس هذاك الوقت فكروا أنهم بعد دخول الإسلام إلى مكة أنهم يخرجون من مكة إلى المدينة، قال أنا مهاجرين، قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم خلاصة الهجرة، الهجرة الحقيقية كانت في وقت اللي كانت الحالة ماذا؟ ها الأمور على المحك، كان الاختبار وكانت الفتنة والإنسان يشوف الدنيا منه ويشوف الآخرة منه واش نخير، هذه ولا هذه، يطيح في امتحان عصيب فيقول هاكم الدنيا وراني خارج الآخرة، كما فعل صهيب الرومي رضي الله تعالى عنه وارضاه، قالوا جيتنا عريان جيتنا ضايع جيتنا كذا، واليوم راك خارج بمالك وأهلك زوجناك ودرت المال، شوف خير عندك المدينة والرسول نتاعك هذا اللي راك رايح ليه صلى الله عليه وآله وسلم، وعندك الدنيا هذه الأهل والأولاد والمال وكذا والتجارة، واش تخير؟ شاف شاف شاف قال لهم هاكم كل شيء خلوني نروح الرسول، هذا هام رضي الله تعالى عنهم، هذه هي يعني احنا لو خيرنا مع ما نحن عليه اليوم ماشي بين هذه وهذه، يعني يا ليتنا بلغ، ربما نسأل الله سبحانه وتعالى يعني يرفعنا على كل حال، وربما لما يشوف الإنسان بالقضية عظيمة رسول رسول ورب العالمين بالك، احنا رانا نخير في أمور يعني تافهة، في بعض الأحيان تجد بعض نمتحن في أشياء بسيطة جدا ولا نصبر، ما نصبروش عليها ونخير الدنيا على الآخرة، ها والآخرة خير وأبقى ونعرفه، ولكن الخير الدنيا، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بقاش هجرة من مكة إلى المدينة، ولكن المهاجر كما جاء في أحاديث أخرى المهاجر من هاجر السيئات، المسلم من سالم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هاجر السيئات، وفي رواية من هاجر أو من هجر ما نهى الله عنه، تحب الهجرة عيش الهجرة، الهجرة أن تهجر ما نهى الله عنه، هذه هي الهجرة، من أراد أن يسلك مسلك الهجرة الشرعية هذه هي الهجرة الشرعية، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم، الحاصل أن هذه الهجرة لها معاني في الإسلام، الهجرة لها معاني في الإسلام، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها يعني يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه، رأيت كما نقول إحنا باللغة تاعنا ربي سهل عليه، دنيا حب الدنيا روح الدنيا، بصح من أراد أن يهجر إلى الله ورسوله شو وش قال لك؟ الثمرة مضمونة والغاية مضمونة والنتيجة ماذا؟ مضمونة على الله. فمن كانت هجرته إلى الله انطلاقا كانت هجرته إلى الله ورسوله ماذا؟ انتهاء. حب يقول واصل واصل، ولو مات في الطريق ولو انقطع به السبيل ولو وقع له ما وقع فليعلم أنه قد وصل إلى الله، لأن الانطلاقة كانت ماذا؟ بنية صادقة أنه لله ورسوله. مات في الطريق حكموه في الطريق، رجعوه في الطريق. ماذا؟ من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله بمعنى النتيجة مضمونة على الله سبحانه وتعالى. أما من يريد الدنيا قد يصيبها وقد لا يصيبها، ومن يريد امرأة يتزوجها قد يصيبها وقد لا يصيبها، ولكن من كانت هجرته إلى الله ورسوله أصابها، مضمونة النتيجة، مضمونة عند الله سبحانه وتعالى. ولهذا كررها النبي صلى الله عليه وسلم لعظامها وتحقق نتيجتها، وهذه ماذا؟ لم يكررها لأنها خسيسة الشأن، ليست بذاك المقام الذي يذكر ويعاد ذكره، رأيت؟ ونتيجتها وثمرتها قد تصاب وتحصل وقد لا تحصل. نعم. فإذا هذا لا. والجهاد ذروة سنام الإسلام، ذروة، منه الواجب ومنه المستحب. منه يعني الواجب الذي ينبغي أو يجب على المسلم أن يشارك فيه امتثالا لله ورسوله، وهناك الجهاد، جهاد الكفائي، إذا قام به البعض سقط عن البعض ليس عينيا، وهو الفتوحات مثلا، أن يذهب المسلمون في الفتح. أما الدفاع عن بلاد الإسلام فهذا عيني وواجب، ولهذا المذكور هنا هو الكفائي، وما ليس بواجب عيني وإنما هو مستحب لمن شاء أن يخرج. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي أراد هذه الهجرة وأراد هذا الجهاد في سبيل الله، قال فارجع إلى والديك. قال عندك والدين؟ لك ماذا؟ والد ووالدة؟ قال فارجع إليهما، تريد الأجر، تبتغي الأجر عند الله. الخطر هو قال أنا أريد الهجرة والقتال، أريد الهجرة والقتال، أبتغي بذلك وجه الله، يعني أريد الأجر من الله سبحانه وتعالى. قال فتبتغي الأجر من الله تعالى، رك حب هذه النتيجة، احنا نحصل لك هذه النتيجة من أقرب الطرق، انت رك حب حاجة نتيجة ثمرة، احنا نعطيه لك هذه الثمرة بلا الهجرة وبلا الجهاد. عندك والدين؟ وهذا عظم ماذا؟ شأن الوالدين، مفهوم؟ هذا عظم شأن الوالدين. إذن شوفوا الهجرة والجهاد، جعل النبي صلى الله عليه وسلم المحافظة على الوالدين ورعاية الوالدين وصحبة الوالدين بالإحسان، جعلها في مقام الهجرة والجهاد في سبيل الله. شوف المقام، قال تبتغي الأجر من الله تعالى، قال نعم، قال فارجع إلى والديك فأحسن صحبتهما. أوليكم أنتما تعليق. قال وفي رواية لهما جاء رجل فاستأذنه في الجهاد، حبي جاهد في سبيل الله، في رواية قال فقال أحي والدك، طبعا هذا الجهاد طبعا ما هوش جهاد ماذا؟ ما هوش الجهاد هذاك اللي كما بدر وأحد وكذا، وإنما الجهاد اللي خلاص المسلمين استقوا وعندهم الكفاية وعندهم كذا إلى آخره، بمعنى أنت روح رعى غيرك، يعني روح رعى والديك، فرعاية الوالدين خطرهم في حاجة إليك، أنت كنديوك للجهاد وأنت وش عندهم؟ أنت اللي ترعاهم فقط، هادو لي من؟ هادو لي من يبقوا؟ إذن شوف الإسلام يراعي الجانب نتاع الوالدين والجانب يعني الاجتماعي نتاع المسلمين، هاو ما يحرقش الأرواح والدماء فقط هكذا كما يقول بعض المشوهين لتاريخ الإسلام. فإذن فقال أحي والدك؟ قال نعم. قال ففيهما فجاهد، دليل على ماذا؟ أن رعاية الوالدين والإحسان إليهما والوقوف على ما يحتاجان إليه، فهذا كله جهاد، في نوع من أنواع الجهاد، الجهاد في سبيل الله. فسماه النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ جهادا. ويكفي القصة تاع ماذا؟ تاع من؟ تاع أويس القرني، أويس القرني، ومرت بنا ما أدري متى، يعني نذكرها. فأويس القرني نعم مرت في سيرة عمر ومرت معنا في كشبام الأبواب، ما أدري متى ذكرنا القصة هذه. فجاء في عهد عمر، جاء في عهد عمر وضحى حتى بمرتبة الصحبة، ضحى بمرتبة الصحبة، كان قادر يشوف النبي صلى الله عليه وسلم في وقته، ولكن ما شافش النبي، وراحت له الصحبة، راح له فضل الصحبة، وجاء في عهد عمر وما شافش أبو بكر، لم يرى أبا بكر، ودخل في عهد عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وعمر ذكره وقال أنت فلان بن فلان كذا من مراد من كذا، قال نعم من اليمن، وفيك كذا، يعني بعض العلامات في الجسد نتاعه كان به برص وبرئ إلا موضع دينار من جسده. فقالوا نعم، قالوا تبر والديك ولا الأم نتاعك؟ قال نعم. فمن أجل الأم نتاعه ما هاجرش للنبي صلى الله عليه وسلم، إذا الهجرة اللي كانت ضرورية كانت من مكة إلى المدينة، أما باقي البلاد الأخرى فكانت الهجرة عادية، ولهذا هو لم يهاجر. فأضحى بالهجرة هذه للنبي صلى الله عليه وسلم، وضحى بالصحبة، يعني مرتبة عظيمة تاع الصحبة هذه، ضحى بها حتى وصل وشاف النبي، وشاف عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وذكر عمر بن الخطاب بما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، وجعل له ربي سبحانه وتعالى دعاء مستجاب. قال من رآه منكم ماذا فليسأله الدعاء، فإن الله سبحانه وتعالى لا يرد ماذا دعاءه. فقال اغفر لي، عنده دعوة لا ترد. كيف هذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم يحدث عليه، يا جماعة شوفوا الفضل، برك واحد ما جاء للنبي عايش في اليمن بعيد عليه ما آلاف الكيلومترات، والنبي صلى الله عليه وسلم يعلم به ويحدث عليه ويقول بلي عنده دعوة مستجابة وبار بأمه. واحد ماذا بار بأمه، بمعنى ماذا؟ يحسن إلى أمه. ربي وش دار له؟ دار له دعاء مستجاب، كرامة من الله سبحانه وتعالى. لهذا احنا وش نستفادوا هنا؟ نستفادوا حاجة، أن اللي يطيع والديه راهي عنده دعاء مستجاب بحول الله تعالى وقوته، ربي كرمه بحاجة الأولى وهي الدعاء. أما اللي عنده ماذا؟ طاعة الوالدين، وراه بحصل طاعة الوالدين، يدعي لنا بالخير ما ينساناش من دعائه، رايت؟ فهذا الدعاء مستجاب. إذن هذا يعني إكرام الله سبحانه وتعالى لمن طاع والديه، والإنسان يصبر، هذا هو. كان ثاني أمور اللي لازم الإنسان يصبر فيها، هذه طاعة الوالدين تحتاج إلى صبر، صبر ومر يعني في بعض الأحيان. هذه ذكرناها في الحصة الماضية بحول الله تعالى وقوته، لأن كثير من الناس عندهم والدين صعاب، وهذه نعرفوها، يعني عندهم والدين صعاب وأمهات صعاب، تجد الإنسان يماها تحسدوا على كلش، هي لا تزوج تحسدوا، ليش راه سيارة تحسدوا، وتكلم معاه بكلام تاع حسد، يعني شغل تاع بغض وتاع كذا، وعلاش درت هذه ما درتش هذه، وعلا درت كذا إلى آخره. قال يا أمه، هو ماهوش مفرط في حقها ويعطي لها ويدير لها، حتى ولو تحب تشري سيارة يزيد يشري لها هو سيارة، وتحب تبني يبني لها يعني الظهر ويزيد لها وكذا إلى آخره. ومع هذا ماذا تلقى؟ دائما تقول له كذا وكذا. يصبر على هذا، إلا إذا كان ماذا الوالدة أمرته بشيء اللي فيه معصية الله سبحانه وتعالى، كما سيأتي ذكره بحول الله تعالى وقوته. ففي هذه الحالة الإنسان لا يطيع والديه، ولكن مع هذا يصاحبهما في الدنيا معروفة. فنسأل الله تعالى التوفيق في هذا، إن باب صعيب جدا، يعني كي قال النبي صلى الله عليه وسلم فرجع إلى والديك ففيهما فجاهد، هنا تعرف أن الأمر قضية مجاهدة، والمجاهدة تحتاج إلى صبر عظيم، تحتاج إلى صبر، واستعينوا بالصبر والصلاة. وعنه يعني عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها، رواه البخاري. وقطعت بفتح القاف والطاء، ورحمه مرفوع، يعني هي التي قطعت رحمه، كأنه ينسب الفعل للرحم، وهي الإنسان هو اللي يقطع، مش الرحم، ولكن ينسب الفعل، نسب الفعل للرحم. قال وعن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الرحم معلقة بالعرش، تقول من وصلني وصله الله، ومن قطعني قطعه الله، نسأل الله السلامة، متفق عليه. إذن الحديث هذا الأول عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال ليس الواصل بالمكافئ، يعني ليس الواصل ذاك الذي إذا وصلته رحمه وصلها وإذا قطعته قطعها، يعني كأنه يكافئ الرحم، يعني لا جيتني نجيك حتى تجيني باش نجيك، هذا هو المكافئ، هذا هو المكافئ. المكافئ يعني يعمل بالمكافأة، بالمكافأة يعني المكافأة بمعنى كما احنا عندنا اليوم مثلا انسان يخلص لك قهوة، انت ثاني غدوة ان شاء الله كتلاقى وتخلص له قهوة، إبرة بإبرة، تشكب تشكب مليح. قال إذا كان هو قدم لي شيء أنا نقدم له شيء، ما قدم ليش ما نقدم له شيء، رأيت؟ أكافئه أجازيه أجازيه. قال لا، ما وش هذا هو صلة الرحم، مش هذا، ليس الواصل بالمكافئ، مش الواصل هو ذاك ماذا الذي يكافئ إذا جاوه يجي، وإنما الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها، هذا هو الواصل الحقيقي الذي لا يسأل، ما حوش يفهم جاو ما جاوش إلى آخره، أنا ماذا ندير الواجب نتاعي وانتهى الأمر، هذا هو الواصل. الواصل ماشي إذا جاني نجيهم ولا ما جانيش ما نجيهش، خاطر كثير من الناس في الحقيقة ماذا تجد مشغول مشغول كثير، يعني وما وش فقط أنه ما يحبش الرحيم ولا ما وإنما عنده، خاصة الناس اللي عايشين بدن اللي عايشين في المدينة يعني المدنية، هذه شغلة الناس كثير، رأيت الأعمال والإشغال إلى آخره، الإنسان ما يخرش من الله، في حين لو كانت تروح تعيش في كاش دشرة بعيد على الناس، سبحان الله تشوف نهار ماشي النهار تاع المدينة، يعني الساعة مش ساعة تاع المدينة، ما يحبش يخلص النهار أبدا، تشوف أنت. أما إحنا لا، عجيب يعني من كثرة الأشغال كثرة الصخب والحاجيات وكذا إلى آخره، هذه ترونها حتى في الأمور تاع القضيان، يعني واحد اللي يعيش في دشرة مثلا ولا في جبل كما هكذا الجماعة في بلاد القبائل ولا الناس جماعة الصحراء ولا، تلقاه يخرج خطرة في النهار ممكن، وإلا ماشي خطرة في السمانة، يجيب حاجياته، يجيب بعض الحاجيات، الزيت والدقيق والملح وكذا، هذه الأمور هذه ما يجيش يخرج. أما إحنا روح جيب قرعة حمود، روح جيب سكارة حليب، روح جيب الزبدة، روح جيب لنا الشيكولة، روح جيب لنا إلى آخره الحلوة إلى آخره، مجاو ضياف روح جيب كذا، هذه ما عندهمش، هما ما عندهمش هذه الأمور كلها، فلتجد ماذا الإنسان متفرغ من أشياء كثيرة حتى في الأمور نتاع الحاجيات المنزل، إحنا لازم لنا هذه ولازم لنا هذه وهذه وهذه وهذه، في البيت تجد من العفش والأثاث قسمة تعيش دشرة بكاملها، تجد ناس عايشين بواحد الإمكانيات في البيوت نتاعهم تعيش دشرة كاملة في كاش من طاقة نائية، لأن علاش هذه المتطلبات ماذا تاع المدنية الحديثة ونتاع المتطلبات الاجتماعية تزيد كثيرا، وهذه تطلب منا وقت كبير، تطلب منا وقت كبير ننفقوه من أجل الأقدار، فلذلك تجد أنك ضيعت أختك ما رح شفتها، ضيعت خوك ما رح شفته، طفل مريض ما ديتوش، تجد بعض الناس ولادهم يمرضوا ما يديهمش للمستشفى، ها يشوف بالك يعيط لكاش واحد صاحبه ولا يعيط لكاش جاره ولا يقول له دي الولد راه مريض، شوف يعطيه لك الولد ديه دي لله. فهذا تجد المدنية يعني والحضارة اللي عايشينها احنا هذه تأخذ من أوقاتنا الكثير، ولهذا تجد البركة في الوقت خارج المدنية، خارج المدنية وخارج هذه المجتمعات التي تتطلب الكثير من الأمور المادية. نعم، فالواصل ليس الواصل بالمكافئ، هذه ذكرتها حتى نعتذر لأنفسنا في بعض الأحيان، نجيب عذر لأنفسنا أننا ما نزوروش كثير، أننا ما نزوروش كثيرا، فالواصل ليس بالمكافئ. ولهذا نصيحة لنفسي ولإخواني أننا ما نكونوش من الناس اللي يقابل الحسنة بالحسنة والسيئة بالسيئة، أو الفراغ بالفراغ ولا شيء بلا شيء، لا نكون هكذا، وإنما إذا استطاع الإنسان أن يفعل الخير والإحسان فلا ينتظر من غيره أن يرد له إحسانه، أو ينتظر ماذا أن ترد الزيارة حتى هو يزور مرة ثانية، قال أنا زرته خطرة ما زلش جاني ما نجيش ما زاش، كما راهم يديروا الناس في بعض الولائم بعض أعراس حتى في المآتم، ترى واحد تموت له يماه ولا يموت له باباه، يشوف فلان ما جاش يقول انا نهايه تموت له باباه ويماه انا ثاني ما نروحش، رأيت فلان أنا عرضته في العرس ما جانيش، أنا ثان ما نجيهش، ولا جاو ما جابليش هدية أنا ما نجيبلوش الهدية، ولا جابلي هدية راه يسالني لازم نرجع له الهدية. هذه ما عندناش في الإسلام احنا يا جماعة، هذه قضية يسالني ونسالو كذا إلى آخره، هذه كاع ما كاش. فليس الواصل بالمكافح، احنا ما نواجهوش الحاجة بالحاجة، ها ونقابلوا الحاجة بشي بشي، وإنما ماذا نفعل الخير ما استطعنا، وإذا ما استطعنا لا شيء أعلى، لازم نمشيو بهذا الآخر. وخلي الناس بعد هذا، بعض الناس عندهم ميزان في الأعراف في العرف والعادات، عندهم ميزان، خلي الميزان تاعهم يعني، خليهم يخدموا بالميزان، احنا عندنا ميزاننا، الميزان هو هذا. فلا تنتظر أن يزورك الناس حتى تزورهم أو الأقارب حتى لكن الواصل الحقيقي الذي يصل الرحم هو الذي يصلهم ولو قاطعوه، يعني ولو قاطعوه هو يصلهم. وعن عائشة قالت قال رسول الله الرحيم معلقة بالعرش، الرحيم معلقة بالعرش، العرش عرش الله سبحانه وتعالى، موش كما الأخر يعني، قال العرش عرش الله. طبعا احنا ما دام الله سبحانه وتعالى لا نعرف ذاته كذلك لم نعرف عرشه، ولكن هو عظيم، وسيأتي إن شاء الله في العقيدة ذكر حديث العرش والكرسي، نعم، وأن الله سبحانه وتعالى فوق عرشه. فالرحم هذه تشد في العرش، تقول يا ربي من وصلني، أو تقول من وصلني وصله الله ومن قطعني قطعه الله، نسأل الله تعالى أن يحفظنا. نعم كلنا رانا ذاك المقصر، فنسأل الله تعالى أن يتجاوز عنه. وعن أم المؤمنين كذلك ميمونة بنت الحارث رضي الله تعالى أنها أعتقت وليدة ولم تستأذن النبي صلى الله عليه وسلم، فلما كان الذي يدور عليها فيه قالت أشعرت يا رسول الله أنني أعتقت وليدتي؟ قال أو فعلتي؟ قالت نعم. قال أما إنك لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك. متفق عليه، يعني هي أعتقت ماذا؟ هذه الجارية التي كانت تخدمها، قالت أعتقتها، قال لو أعطيتها ماذا؟ أقربائك تخدم الأقرباء نتاعك لكان ماذا؟ لكان لك أجرا عظيما. دليل على أن هذا فيه إشارة إلى أن إكرام الأقرباء ولو بأشياء بسيطة هذا من الأمور التي تثقل موازين الناس بين يدي ربهم سبحانه وتعالى. وكذلك من فوائد هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يدور على النساء وجاء اليوم نتاع هذا الأم أم المؤمنين ميمونة، قالت أشعرت يا رسول الله؟ دليل أن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحيان لا يشعر بأشياء مثل هذه. قالت حسيت باللي ما حاجة تغيرت في البيت ولا؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم ما حسش باللي كان، قال أو فعلتي؟ وهذا من خلق النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يسأل كثيرا، ما يسألش وش درتوا وش، قال أنا غبت عليكم يوم ولا يومين ولا ثلاثة، قال وش صرف الدار وش كاين وش ما كاش. النبي صلى الله عليه وسلم لا يسأل، وكما تقولوش أنت لا يسأل، قالك لا يقول، كان يقول أنس رضي الله تعالى عنه قالك لا يقول لشيء لم أفعله لما لم تفعله، أو لشيء فعلته لما فعلته، قال كان ما يسألش النبي صلى الله عليه وسلم، حاجة درتها ما يقولكش علاش درتها، وما درتهاش ما يقولكش علاش ما درتهاش، ما يتكلفش الأسئلة هذه. في حين واحد يقول لك وراك رايح وراك جاي وين كنت وين كذا، هذه الأسئلة لا ينبغي أن يسألها المسلم كثيرا لإخوانه، رأيت؟ هذا من خلقه عليه الصلاة والسلام. إذن هذا في إكرام الأقارب، وهذا يدل على ماذا؟ على أن إكرام الأقارب يعتبر صلة، يعتبر صلة. نعم، فنكتفي بهذا القدر لأن الأحاديث لازالت طويلة في هذا الباب. نسأل الله عز وجل أن ينفع